أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فاده نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فاده التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة الإسلام دين الوسطية والاعتدال والواقعية يقيم موازنة بين حاجات النفس وأشواق الروح وحقوق الأسرة والمجتمع الإسلام دين الوسطية يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله بعد السلام عليكم ورحمته وبركاته الأسرة المتميزة والوسطية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول ابن كثير هي هو الخيار والأجود النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث الذي رواه أحمد أصلحوا حالكم وكونوا بين الناس كالشامة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول من كان له شعر فليكرمه كما في السنة عند أبي داود كل ذلك حتى يميزنا عن الغير تخيروا إذا الشعر نكرم حتى نتميز اللباس نتميز فكيف بهويتنا بديننا بقيمنا بلباسنا في أمور كثيرة إخواني وأخواتي وبالذات الأسر التي ربما تدرس في الخارج الأسر المبتعثة الأسر التي تكتح لقمة العيش في الخارج ربما حتى من يذهب إلى السياحة في دول الغرب أنت كمسلم وأنت كمسلمة بل نحن كأسرة لابد أن نتميز عن غيرنا نحن لسنا شعب الله المختار لكن نحن لنا قيم لنا مبادئ لنا أمور لابد أننا نسير عليها حتى يصلح الله وضعنا وحالنا وحتى ننعم ببيت هانئ لأن من أعظم النعم علينا أن يهبنا الله عز وجل ذرية طيبة وذرية صالحة وبيت مطمئن وساكن يا إخواننا يا أحبابنا نحن في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله نسمع عن الأسر المتفككة نسمع عن الأطفال المشردين نسمع يعني هذا موجود في جميع بلاد الغرب لكن لما سبحان الله الإنسان يحرص على التميز ويحرص على أن أسرته تكون مختلفة عن الغير هذه من أعظم السمات والصفات التي تتميز بها الأسرة المسلمة ولذلك تجد أن زكريا لما يسأل الله الولد مع أنه عقيم ومتأخر عن الولد ربي هب لي من لدنك ذرية طيب إيش صفاته قال طيبة طيبة إبراهيم الله يكلمه ويحاكيه وما نسي بيته وأهله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أهلي بيتي أسرتي لذلك السؤال الذي يطرح نفسه سيما أننا في هذا البلاد كيف نتميز عن غيرنا أولا لابد أن يعلم الجميع أننا لما نتميز بلباسنا أو بهندامنا يعني هذا لا يعتبر أنه نوع من لباس الشهرة أو الغرور والله يا جماعة أنني لما كنت في أمريكا هنا وجدت امرأة مسلمة تقول والله أني ألبس لباس الحشمة والستر وربما حتى أزيد في ذلك حتى أدعو إلى الله عز وجل بلباسي أنا ما عندي شريط أو كتاب أو حتى لغة لكن لباسي هو دعوة أنا لا أريد أن أصل أن ندعو هكذا لكن لابد أن نكون كالشامة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة جمع أهل بيته وقال: الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، الطير لما يكون جائع ربما يفترس، فلذلك من أخطأ منكم ستكون له العقوبة مرتين. فلذلك نحن كمسلمين لما الله يميزنا بالكتاب والسنة، ونحن كما قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كل ذلك ماذا يجعلنا نعمل ألف حساب. الناس يعني في بلاد الغرب والله رأيناهم كيف يهتمون بنظافتهم، بهندامهم، يهتمون بالترتيب، يهتمون بأشياء كثيرة. ما أجمل هذا لو كان عندنا في عند أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام. ماذا لذلك ولا تلك الأمور أننا تكون عندنا الثقة، أن هذا ليس يعتبر من قبيل الأنانية، أننا نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا، أن نكون أيضا يا إخواننا لا نوبخ، أننا نشجع، أننا نستخدم أسلوب المكافآت، أننا يا إخواننا نعرف أن الإنسان يتعلم. لأنه بعض الناس يقول: يا أخي هذا الأمور تحتاج، أنا جئت من الخليج، جئت من بعض الدول العربية، فيه نوع من، نقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ترى يا جماعة ما حد ولد يعني عالم أو كذا. والله لما كنا نتمشى في واشنطن هنا وجدنا بعض التماثيل لأناس يعني أينشتاين ولا غيره، يعني هذا كان من ألمانيا، هذا عنده كان توحد، لكنه أمه تعبت عليه وصبرت عليه، المدرسة طردته حتى صار هذا العلم. فلا نريد يا إخواننا أننا يعني نكون عالة على بعضنا في أمور كثيرة. أرجوكم أن الناس ينظرون إليكم يا إخواننا نظرة تختلف على خير. تميزوا بأشياء كثيرة، بأدبكم، بسمتكم. والله كم من مسلمة دخلت الإسلام تقول بسبب جار طيب، كم من إنسان أوصل رسالة إلى الآخرين بتعامل راقي، بابتسامة هادئة. طبعا أيضا لما نحافظ على أنظمة البلد في الخارج هذا يعتبر من التميز. يعني في بعض البلدان لهم طرق ولهم تعامل، ما أجمل أن نعرف دساتيرهم. وهذا لا يعني أنك تتحاكم لغير، لا، هذه أنظمة تسير الحياة، فهذا أيضا من التميز. وما أجمل عندما نعود إلى بلداننا الإسلامية والعربية لا ننبهر بهذه الحضارة الكبيرة. حتى بعضنا يقول كنا متخلفين، وللأسف صرنا نسمعها. بعضهم يذهب، يعني ترى محمد ذهب إلى السماء السابع وعاد، وصار يمشي مع الجارية ويأكل على الأرض ويرعى الغنم. وبعض الناس أيضا لما يأتي لهنا ويرى أنه قد حصل على الشهادات العليا وذهب إلى باريس وإلى لندن وإلى أمريكا يظن أنه يعني حصل على أشياء كثيرة. أنت بالنهاية مسلم، خلقت من نطفة وخلق وستعود إلى هذه الأرض، فما أجمل أن تكون عندك رسالة وتميز سامي. أترككم مع هذا التقرير البسيط لعل الله أن ينفع به. أستودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. الأسرة المتميزة والوسطية تعتبر الأسرة المركز الأساسي في بناء مجموعة القيم عند الفرد، وتتولى مهمة نقل القيم من جيل إلى جيل وأولاها الإسلام. القيم الوسطية والاعتدال التي يجب أن ننشرها داخل أسرنا وفي المجتمع. انتشار ظاهرة الانتحار عند المراهقين والشباب، ظاهرة الهروب من البيت والمدرسة، انتشار العنف اللفظي والجسدي، تفكك الأسرة وفقد الأبناء للحضن الذي كان يجمعهم، الإفراط في القسوة في التربية. طرق العلاج: إيجاد وتفعيل فضاءات ومساحات التواصل بين الأسرة ومراكز التوعية. على الوالدين تنشئة الأبناء على القيم السمحة. دور الإعلام في نشر التوعية ومعالجة تلك الظواهر. التعاون والمسؤولية المشتركة للوالدين. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا.